سمعت يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح بدعة وحديثها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بدعة. نعم. سمعت يقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من الناس في المساجد حيث لا يسوون صلاة التسابيح؟ قد لا يعرفها منها. صلاة التسابيح جاء في حديث ضعيف أنه يصلي 4 ركعات وأنه يقول في الركعات الأولى يقرأ فيه هو قائم 15 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 15 مرة، وإذا ركع قالها 10 مرات، وإذا رفع قالها 10 مرات، وإذا سجد قالها 10 مرات، وإذا رفع قالها 10 مرات، حتى يكمل 75 في الركعة. الركعات الثانية 75، والثالثة 75، الرابعة 75، الجميع 300. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه بدعة ما لها أصل، والحديث ضعيف لا يصح. نعم.